لا هو كلام الله لكن ليس حكم القرآن. يكون اللفظ من الله ولكنه ليس متواتر. يكون ليس له حكم القرآن ولا متواتر، ليس له حكم القرآن. أحسن إليك، يطلق على المدينة النبوية ولا المدينة المنورة؟ إيش المدينة؟ المدينة المنورة ولا المدينة النبوية؟ إيش المدينة؟ المدينة المنورة. إذا أطلق المدينة عند أهل الإسلام المراد المدينة المنورة. منورة إذا أطلق عند أهل الحديث والفقهاء من غير قيد المدينة. أحسن الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للترتيب آية الكرسي وأواخر سورة البقرة والدعاء اللهم إني وجهت وجهه إليك، أيهما يكون الأخير؟ كلها لا يتكلف الإنسان، بس يختم بأسلمة نفسه أفضل، قدم ولا أخر. أحسن الله عليك، الأمر واسع. أحسن الله عليك، صلاة أمن الرسول في الصباح والمساء يجوز؟ الحديث في أول الليل، آيتين من آخر البقرة يقرأ في أول الليل، هكذا جاء الحديث، من قرأ في ليلة كفتاه، وإذا قرأ في أي وقت ما في بأس، الحمد لله. ولا حديث أحسن الله عليك اللي واردة في الصباح فقط، هل تقال في المساء؟ إذا قال في المساء طيب، لكن الغالب أنك الأحاديث السبع كلها تقال في المساء، جاءت بها الأحاديث. فسبحان الله حين توصل سبح أنت قبل طول الشمس وقبل الغروب. أحسن الله إليك، بالنسبة للحفظ يذكر ذات بالأذكار التي يستطيعها حتى لو وردت، يذكر يكسب ذكر الله في الصباح والمساء. أحسن الله إليك، بالنسبة للحفظ سورة الملك هل هي منجية يوم القيامة؟ حفظ سورة الملك هل هي منجية؟ جاء فيها حديث يرجح فيها الخير، لكن مع الحذر من المعاصي، مع الحذر من المعاصي، هذه أسباب لكن مع الحذر من المعاصي. أحسن الله إليك، قول الأخوة أن الدين وأظن أنها من الفقر، هل يشرع الإنسان أن يسأل الله الغنى أو يسأل الله الكفاف في الرزق؟ الغنى لكن أن ينوي أنه يكون في طاعة الله سبحانه. الغنى عن الناس يعني الله يريد من الحلال عن الحرام، هذا معنى ليس مجرد الغنى يعني الشخصي، لا عن الحاجة إلى الناس، أن يفتح الله عليه الدنيا يعني المقصود يسألني عما في أيدي الناس، هذا المقصود. أسأل إليك بالنسبة للوضع الشريط للكبار يعني تكرير بعض الصور من المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي وبعدها الوجه الثاني يضع فيها الأذكار النوم للاستفادة منها الكبار والصغار لحفظها يعني في شيء؟ ما في شيء، يا الله خير. يا شيخ بعض أهل العلم قال إن الشرك الأصغر لا يغفر. الظاهر العموم الحديث العموم لا يغفر، لكن هم معناه أنه مخلد في النار ولا لا أو يحبط العمل، لا الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال ولا يدخل في النار مثل الكبائر، لكنه لا يغفر إلا بالتوبة وبالحسنات الحسنات. إذن يعذب على قدره، إن مات عليه ولم يتب ولم ترجع حسناته، إن رجعت حسناته انتهى. حتى لو كان معه الشرك الأصغر، ولو كان معه الشرك هذا الأصغر إذا رجعت حسناته سقط. أحسن الله عليك، الحديث الضعيف إذا ورد في الصباح والمساء هل يجوز، هل ينكر على الإنسان اللي يداوم عليه وإن كان ضعيف في الإسناد؟ لا بالترغيب والترهيب ما يخالف، لا يستحل في الترغيب والترهيب ولا يقال ببدعة إذا فهم الموضوع ضعيف يستعمل في الترغيب والترهيب لا بأس، لكن يكون مثلا حتى لو ما ورد إذا استعمل دعوات أو أذكار ولا ما وردت ويداوم عليه إذا كان طيبة ولا مشروع الله يذكر الله ويسبح ويهلل صباح ومساء وفي الليل وفي النهار في كل وقت. طيب تجزئة بعضهم بعض الشباب هداكم الله جزاكم الله خير يا شيخ، بعضهم إذا ورد في مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الظهر 20 مرة والعصر 20 مرة والفجر 20 مرة حتى يكون يجوز له لا لا يقول مرة واحدة، يحصل أن يأتي بها مرة واحدة في الصباح حتى يحصل له فضله كاملا لا يقطعها مهما أمكن يأتي بها من هدم أحسن له أفضل له. ولو قطعها ما يمكن عليه؟ لا قطعها ما في بأس، لكن لا إذا جعلها راتب يشرح للناس لا يسميه مشروع للناس لا، أما إذا فعلها مشغول يأتي بعشرة في وقت 20 في وقت لأجل شغله لأجل ما تيسر له يا جماعة ما هي بأس، أما يرتبها للناس ويفعلوا كذا وكذا لا ما يصلح. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الانتباه من النوم، روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاته. وفي الترمذي عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه أذكار يقواها الإنسان عند الفزع والقلق وعدم النوم، وفي أحاديث في سندها ضعف، في أسانيدها ضعف، لكن معناها صحيح، كلام طيب، والأسانيد فيها ضعف. إذا حصل له القلق والأرق وعدم الراحة في النوم يذكر الله ويسمي الله جل وعلا ويأتي بالأحاديث الصحيحة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. وهذا المروي أيضا من طريق خالد الوليد: اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جار من شر خلق كلهم جميعا أن يفرض علي أحد منهم أو يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا كله كلام صحيح طيب في المؤكد أصح منه ما ثبت في الحديث الصحيح: من نزل المنزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولم يضره شيء، وجاء رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله لا يضر معه من شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات في ليلة أو في يوم لما ضره شيء. فهذا من العلاجية والتعوذات الشرعية. وهكذا ما جاء في الحديث الثاني: هو تعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن الناس يدخلون. كلام صحيح وإن كان مسنده ضعف، لكن معنى صحيح. فإذا قال بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن الناس يدخلون ويحضرون، هذا كله طيب، تعوذ طيب. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرى وبرى، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر جميع خلقك جميعا. كل هذا دعاء طيب: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يوجد البر ولا فاجر من شر ما خلق ودرى، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درى في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل طارق إلا طارق يطلق بالخير يا رحمن. فهذه التعوذات كلها طيبة وشرعية، وأصحها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرى وبرى، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق أطلق بخير. كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات. آية الكرسي عند النوم بعد كل صلاة، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. وهكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، وقراءة الثلاث سور عند النوم ثلاث مرات في الصباح والمساء ثلاث مرات، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء والنجاة من كل بلاء لمن فعلها مخلصا صادقا واثقا من ربه مقبلا اليه حسن الظن به سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. احسن الله اليك. فعل عبد الله بن عمر، هذا لعبد الله بن عمر، هذا قال بعض اهل العلم انه يعلقها يتاملها ويقراها يحفظها، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، تعلق ببعض ما يرى تعليق التمائم، وتعليق التمائم لا يجوز. كل يعلق الحروز في رقبته او في يده وما هذا لا يجوز. الرسول قال: من تعلق تمائم فلا اتم الله له. قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يعني الرقى شركية، الرقى مجهولة، والتمائم الحروز التي يفعلها الناس يربطونها في أرقاب الصبيان أو في أعراض الصبيان أو في أعراض المرضى، كل هذا لا أصل له، منكر. والحديث الذي عند الله بن عمر ليس بثابت، ولو ثبت كان من معنى ما قال بعض أهل العلم أنه يكتبها في الواحد حتى يتحفظوها ويتهجوها ويدرسوها، مو معنى أنها تميمة. انتهى الوجه الأول. نعم. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.